الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمانا منا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مرضتم برياض الجنة فارتعوا حين. وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: تحذر. ومن هذا المنطلق ينسب إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة أن يقدموا إليكم هذا: جعل عزنا في الإسلام فلا عز لنا في غيره. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خاطبه ربه قائلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، بالأمس القريب كنت أجلس مع بعض الأصدقاء والصحبة، فطرحوا علي سؤالا يتعلق بما يشغلهم ويشغلنا جميعا في هذه الأيام: فلسطين. قال لي: يا شيخ، ما الذي جعل اليهود يستعلون على فلسطين وأهلها، وجعل كلبهم شارون هذا الخنزير الأجرب يقتل من يشاء وينفي من يشاء ويعتقل من يشاء ويذبح من يشاء ويهدم ما يشاء؟ ما الذي جعل هذا الكلب يضع العرب وحكامهم تحت قدميه القذرتين ولا يعبأ بحاكم ولا محكوم؟ قلت لسائلي: الأسباب كثيرة، منها أن حكامنا عطلوا الدين وضيعوا الإسلام، ومنها أنهم يستعينون بغير الله ويثقون في غير الله، ومنها أنهم أغلقوا باب الجهاد الذي فيه عزنا وشرفنا. الأسباب كثيرة، ولكن من آخر هذه الأسباب ومن أكثرها لفتا للأنظار: تلك المؤتمرات الساقطة والتصريحات الهزيلة التي بيّنت لهذا الخنزير ولغيره أننا أمة لا حول لها ولا قوة، أمة يخبر حكامها أنهم ضعفاء وأن أعداءهم أقوياء، يتحدث حكامها أنهم لن يحاربوا مهما حدث ومهما كان. ألا يحق لأعدائها أن يضعوها تحت الأقدام وأن يأكلوها لقمة طرية؟ ما يجهله هؤلاء أن الكلمات التي تخرج من أفواههم وأفواهنا لها تأثير بالغ على قلوب أعدائنا. فإن تكلمنا بلغة العز فإن ذلك يوهن الأعداء، وإن تكلمنا بلغة الذل والجبن والضعف فإن ذلك يقوي أعداءنا علينا. ولذلك قلت لمحدثي: لو أنك قرأت ما خطه علماء التاريخ والسنة وهم يتحدثون عن معركة القادسية لوجدت فيما تقرأه بعضا مما أشير إليه. أما الكلمة التي تخرج من أفواه الحكام والمسؤولين ومن أفواه الدول والشعوب لها تأثيرا إما بالسلب وإما بالإيجاب. فإن كانت الكلمات نابعة من أفواه رجال يعلنون عن عزهم وعن قوتهم وعن بسالتهم فإن ذلك أول الطريق إلى توزيع الأعداء. وإذا خرجت الكلمات كما اعتدنا أن نسمع من حكمنا في هذه الأيام تشير إلى جبن وذل وضعف وهوان، فهو إعلان غير مباشر لأعدائنا أن يأكلون ونحن لا حول لنا ولا قوة. قال: وكيف هذا؟ قلت: سآخذك إلى معركة القادسية لتعلم هذا. في السنة 14 من الهجرة، وقد تولى عمر بن الخطاب خلافة المسلمين، ما كان عمر باحثا عن مد او عن دوام سلطان او عن تثبيت كرسي او عن رضا من اهل الكفر واهل الغرب. ما كان عمر متخذ ربا اخر غير الله يأتمر باوامره وينتهي بنواهيه. ما كان عمر كذلك. عمر جيش الجيوش وأرسل جيوشا حتى تفتح بلاد فارس، ودولة الفرس في هذا الوقت كانت تعد إحدى القوتين العظميتين إن صح التعبير في هذا الوقت، وإن كنت لا أقر هذا التعبير لأن العظمة لله وحده، ولكنها دولة كانت تملك من العدد والعدة الكثير، دولة لها قوتها ومهابتها. ولكن عمر كان يعتز بربه وخالقه، فلم يبالي لا بقوتها ولا بعددها ولا بعدتها. جيش الجيوش وأمر عليها سعد بن أبي وقاص، وأمره أن يتوجه إلى بلاد فارس ليفتحها حتى يحقق ما طلب الله وأمر وأراد من أن ينشروا كلمة التوحيد وأن تكون كلمة الإسلام عالية خفاقة. خرج سعد ومعه جيوش المسلمين، فوصل إلى مكان يسمى بالقادسية، وعندها عسكر سعد. علم الفرس وحكامهم بذلك. يحكم الفرس رجل يسمى يزدجر، جمع أهل الرأي والمشورة وسألهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يتولى إمرة الجيوش رجل يسمى رستم، معروف بقوته وحنكته وإقدامه، فكان الرأي كما رأوا، أمر رستم على قيادة جيوش الفرس. خرج رستم يجر جنوده وجحافلة، وقد تعمد أمرا أن يبطئ في الوصول إلى القادسية لعل إبطاءه هذا يوهن قلب سعد ومن معه من المسلمين فينصرف قبل أن يأتي رستم ومن معه إليه. ونسي هذا أن الإسلام قد علم المسلمين أن الرباط في سبيل الله أي الموت لانتظار العدو ولمراقبة العدو له أجر ما بعده أجر. نسي هذا أن الإسلام علم المسلمين أن النصر لا يأتي إلا مع الصبر. جلس سعد كلما مر يوم فإن هذا اليوم يجعله يخاطب جنده بما يزرع فيهم القوة واليقين. فلما دنا رستم اختار وانتقى سعد سرية وتلفها بمهمة أن يأسروا ولو رجلا واحدا من الفرس حتى يستطلع منه أخبار الفرس. خرجت السرية ونجحت في مهمتها وأسروا رجلا من الفرس. فلما مثل بين يدي سعد سأله عن الفرس فقال له قد جاءك رستم يجر خلفه 120,000 يتبعهم 120,000. سمعت العدد؟ جاء رستم معه 120,000 يتبعهم 120,000. كم كان مع سعد؟ كم كان مع سعد؟ ما بين 6,000 و7,000 مقاتل. سيواجهون كم؟ سيواجهون 120,000. قل لي بربك 120,000 هم الذين قدموا والباقي سيصلون إليه، لكن الواقع وعرض الواقع تقول الذين معه في الوقت الحالي 120,000. سعد مع ما بين 6,000 و7,000. ماذا يفعل؟ أرسل ليستشير عمر بن الخطاب بما يشير عليه، فما كان ليقطع أمرا حتى يستشير أمير المؤمنين. فبما كتب له عمر؟ كتب له بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين إلى سعد: لا يفزعنك كثرة العدد والعدة، لا يفزعنك كثرة العدد والعدة، وعليك بحسن النية والصبر، فإن النصر يأتي من الله على قدر النية، وعليك بالاستعانة بالله والتوكل عليه. عليك بماذا؟ عليك بماذا؟ بالاستعانة بالله والتوكل عليه. أسمعت قرار القائد؟ ما أرسل يقول لا طاقة لنا اليوم بهم، ما أرسل يقول إن قتالنا لهم نوع من أنواع الانتحار وإن الهزيمة شيء محتوم علينا. قرارات وبيانات ساقطة هزيلة نسمعها من جبناء لا ثقة لهم بالله ولا دين لهم ولا دين لهم لا ثقة لهم بالله ولا دين لهم ولا دين لهم. أسمعتم أسمعتم قرار عمر؟ لسعد أن يثبت صابرا محسنا النية مستعينا بمن؟ بالله، متوكلا على من؟ على الله. النصر يأتي ممن؟ من الله، ولكن على قدر النوايا، على قدر النوايا. والله لو أحسنوا النوايا لما هابهم شيء ولما هابوا شيء، لو أحسنوا النوايا. ثم كتب إليه كلمات وليت حكاما جهلة يسمعونها ويتعلمونها. وليت هذه الأمة التي يتكلم أفرادها بكلام ساقط يسمعون هذا الكلام. ماذا قال له عمر؟ ماذا قال له عمر؟ قال له عمر: وإنكم ستغلبون وتنصرون، فإن الله قد ألقى في روعي هذا، فعليك أن توقن به. لكم الغلبة ولكم النصر إن شاء الله، وعليك أن تتيقن من هذا. فإذا منحك الله أدبارهم، أي هزمتهم فولوا الأدبار، منحك الله أدبارهم، فلا تدعهم حتى تدخل عليهم مدائنهم، فإن خرابها على أيديكم إن شاء الله، فإن خرابها على أيديكم إن شاء الله. ثقة في النص، لأنه رجل يعتز بالله ويتوكل على الله، لا يرتكن إلى أمريكا ولا إلى الأمم المتحدة. له رب وله خالق يثق فيه ويتوكل عليه. إلا أن عمر كان له مطلب. ماذا كان مطلبه؟ قال له: ولكن قبل أن تقاتلوهم، قبل أن تقاتلوهم، استمع، ولكن قبل أن تقاتلوهم أرسل إليهم رجالا منكم من ذوي الرأي والعقل والجلد يدعونهم إلى الإسلام. هذه وظيفتنا أولا، يدعونهم إلى الإسلام. فإن الله بدعوتكم لهم يلقي الوهن في قلوبهم. أسمعت؟ أسمعت؟ أول طريق إلى النصر، أول طريق إلى النصر أن تضعف قلوب الأعداء. بماذا؟ بكلمة حق تقولها تزلزل بها قلوبهم ونفوسهم. أما أن نجلس نتكلم عن ضعفنا وخيبتنا، عن ذلنا وصغارنا، أما أن نصف أهل الشهادة منا بأنهم إرهابيون وأن نعتقل مجاهدين، فهذا هو الجبن والذل والصغار. أرسل إليهم رجالا منكم لهم عقل ورأس وجلد. بماذا؟ بماذا؟ سيقولون لهم كلمات ليست هذه الكلمات هي كلمات استجداء واستعطاف وتوسلات وتقبيل للأيدي والأقدام، لا، ادعوهم إلى الإسلام يقولون لهم حقا، فإن ذلك يلقي الوهن في قلوبهم. صح، نفذ ما طلبه عمر، فأرسل بعضا من رجاله، استقبلهم رستم، سألهم سؤالا: ما الذي جاء بكم إلينا؟ قالوا: موعود الله لنا. قال: وهم في أرضه ووسط جنده وهم في أرضه ووسط جنده رأوا بأعينهم تلك الألافات والفلول والجحافل، ولكن الرجل هو الرجل، العزيز هو العزيز، القوي هو القوي. أما هؤلاء الذين نسمعهم الآن فما هم إلا سبة في جبين الإسلام وأهله. في وسط هذه الجحافل يسألهم رستم: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: موعود الله لنا. قال: وما موعود الله لكم؟ قالوا: وعدنا الله أننا سنأخذ دياركم، سنأخذ دياركم ونأسر رجالكم ونسبي نساءكم وأطفالكم وتكون لنا الغلبة عليكم إن شاء الله. سمعت الكلمات، سمعت الكلمات. أول وهم في قلوب الأعداء أن يسمعوا منك، أن يسمعوا منك تلك اللغة العالية. والله لو مكن أسامة بن لادن بعد ما قال ما قال، وقد رفع جبيننا بما قال، والله لانكسر اعتاب امريكا على ابواب افغانستان، وما انتصر هؤلاء الكلاب الا بخيانة المسلمين في افغانستان وفي باكستان. فما اتي المسلمين الا بايدي من ينتسبون الى الاسلام. اما هذه اللغة التي سمعناها من اسامة، اسأل الله ان يحفظه وان ينصره. ما احوج الحكام لان يتكلموا بها، ولكن اين الرجال؟ اين؟ سمعتم؟ ذهب الرجال، قالوا هذا الكلام لرستم في عقر داره، زلزلوا له قلبه والقوا الوهن في قلبه لدرجة انه كان يريد، او كان بعض المقربين اليه يريد قتل هؤلاء، ولكنهم خافوا من ثأر المسلمين. أدركوا أنهم رجال يتكلمون بعز الرجال، فأذن لهم في الانصراف فانصرفوا، وكان لهم مطلب، وكان لهم مطلب، مطلبه أن أرسل إلى سعد، أن أرسل إلي رجلا عاقلا عالما يجيب عما أسأله. سعد أرسل إليه المغيرة بن شعبة، فلما دخل عليه المغيرة بن شعبة قال له رستم: استمع إلى اللغة، استمع إلى اللغة كيف تكلم بعد أن سمع من الذين سبقوا المغيرة ما سمع، استمع كيف وصل الضعف والوهن إلى قلبه. لما دخل عليه المغيرة بن شعبة قال له: إنكم جيراننا، كنا نحسن إليكم ونغض عنكم، فلما جئتم إلينا وماذا تريدون؟ عودوا إلى دياركم وسوف نجعل تجارتكم تدخل إلى أراضينا. وأراضي الفرس مليئة، ومعنى أن يكون هناك تبادل اقتصادي وتجارات، فهناك رخاء سيعم على المسلمين وسيولة واقتصاد سينتعش، والبنية الاقتصادية والبنية التحتية. عرض مغرم كما يفعل الأمريكان بكلاب العرب، يلقون لهم العظمة فيلهثون وراءها، عرض مغرم. فماذا قال له المغيرة؟ فماذا قال له المغيرة؟ قال: والله ما جئنا لنطلب الدنيا وما كنا طلابا لها. الذين يقول: الحمد لله، الحمد لله لنا لم نحارب الاقتصاد والبنية الاقتصادية ونعيش ولأكل لقمة العيش، ما خلقت لتكون كالأنعام، تأكل وترقع. ما خلقت لهذا وما أوجدنا الله لهذا؟ ما كنا طلاب دنيا كلمات قالها المغيرة، ما كنا طلاب دنيا ولكن نحن نطلب الآخرة. وإن الله، هذا كلام المغيرة، قد أرسل إلينا رسولا وقال إن هذه العصابة التي تتبعك عليها أن تنشر دين الحق وإني ناصرها، وهذا وعد الله لنا وإني ناصرها. ما داموا يتمسكون بهذا الدين الذي من تمسك به كان له العز ومن تركه كان عليه الذل. سمع رستم هذه الكلمات فقال المغيرة: إذا فحدثني عن هذا الدين. أسمعت؟ فحدثني عن هذا الدين. المسلمون الآن يهينون الدين لدرجة أنهم جعلوا كلبا كبوش يطالب بحذف آيات من القرآن الكريم، يريد حذف كل الآيات التي تدعو إلى جهاد ومقاتلة غير المسلمين، فإنها آيات تحث على الإرهاب. فطاول على القرآن وعلى الدين لأنه لم يجد من يرضعه، وإنما وجد من يسبح بحمده ويسجد عند قدميه. استمع، قال: إذن فحدثني عن هذا الدين. قال: إن هذا الدين له عمود. قال: وما عموده؟ قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله واتباع ما أنزل الله. قال رستم: هذا حسن، وأي شيء أيضا؟ قال المغيرة: هذا الدين يدعون إلى أن نخرج عباد الله من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق. قال: هذا حسن، وأي شيء أيضا؟ قال: وأخبرنا أننا إخوة، لنا أب واحد وأم واحدة. قال: هذا حسن. لو دخلنا في هذا الدين تعودون إلى أرضكم وتتركوننا؟ قال المغيرة: نعم، ولا نأتيكم إلا لتجارة أو حاجة. قال المغيرة بعدما قال، قال له رستم: إذا فعد وسوف ننظر في أمرنا. جلس رستم مع قواده: ما قولكم وما رأيكم؟ كلام طيب. قالوا: أتترك ديننا وتدخل في هذا الدين؟ عار عليك وعلينا، عار عليك وعلينا. فأراد رستم أن يسلك طريقا آخر. سمعت البيانات والأقاويل التي تخرج من أفواه الرجال ماذا تفعل في أعداء الله؟ سمعت أن عمر كان محقا حينما قال أن كلمة الحق هي أول ما يلقي الوهم في قلوب أعدائنا، لا الضعف ولا الذل ولا البيانات السخيفة المهينة الساقطة التي نسمعها بين الحين والآخر. أراد رستم أن يسلك طريقا آخر، فطريق القوة بالطبع لا يصلح مع هؤلاء، هو أدرك هذا، فأراد أن يسلك طريقا آخر. فأرسل إلى سعد أن أرسل إلي بآخر أريد أن أتحدث معه. والرجل أراد أن يقيس المسلمين، قد يكون هذا رأي واحد ولكنه أراد أن يرى نماذج حتى يرى أكل المسلمين على هذه الشاكلة أم لا، أكل المسلمين على هذه الشاكلة أم لا. كل حكامنا الآن على شاكلة واحدة، لا حول لنا ولا قوة، لسنا أهل حرب، إمكانياتنا ضعيفة، كذا وكذا، شاكلة ساقطة مهينة. أراد أن يستمع إلى قول آخر ويرى نموذجا آخر، فأرسل إلى سعد أرسل إلي بآخر.